سبحانه وتعالى اللي قال ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. وبعدين واغفروا يغفر لكم، سامح الناس عشان ربنا يسامحك ويكرمك. واضح يا جماعة المعاني اللي عايزين نوصلها؟ طيب يبقى صفة يأجوج ومأجوج. طب ايه الأدلة على خروج يأجوج ومأجوج؟ حقيقة في أدلة من القرآن ومن السنة، والقصة بقى كاملة إن شاء الله هنبدأ نتناول القصة النهاردة. كانت تمهيد كده لقصة يأجوج ومأجوج، وتخافوش مش هنطول فيها إن شاء الله، يعني ناخدها الحلقة القادمة كاملة نخلص فيها قصة يأجوج ومأجوج. فبنعتبر النهاردة دي كانت مقدمة لقصة يأجوج ومأجوج. وإذا حبيتوا لو كان معانا حد إن شاء الله دلوقتي، نتلقى اتصالاتكم لحد آخر الحلقة عشان ما أقدرش على زعل حبايبي. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. معانا حد يا بدني؟ أم مصطفى السلام عليكم. السلام عليكم مصطفى. الو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرتي الشيخ محمود المصري معاك؟ مع حضرتك. اهلا وسهلا. الو مع حضرتك ام مصطفى اتفضلي. ايوه قدرتي الشيخ. وطي صوت التلفزيون لو كنت مش سامعاه كويس، واسمعيني من التلفون. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يعزك ويسترك ويحفظك يا رب. يا رب خليك الدنيا يا حضرتي الشيخ. ربنا يثبتنا وياك يا مصطفى ويباركك في اولادك. انا سامع حد فيهم ما شاء الله بي رب خليك يا حضرتي الشيخ. والله انا سعيده جدا كلمت حضرتك. ربنا يبارك لك فيهم يا رب ويحفظك يا مصطفى. عندك سؤال يا مصطفى؟ لا بجد يا حضرتي الشيخ الله يبارك لك يا رب. انا عايز رقم تليفونك. الله يعزك يا رب. خديم الكنترول يا مصطفى. حاضر انا. حاضر. مين بعد كده مدني معانا؟ طيب ماشي. احنا بس هما بس بيسألوهم عن الموضوعات عشان ايه يبقى الموضوع في قلب الحلقة ان شاء الله. ونتلقى معانا الاتصالات مفتوحة لحد اخر الحلقة ان شاء الله عشان ما حدش يزعل مننا. وانا والله يا جماعة انا مش برفض الاتصالات، انا بس كل ما في الامر حفاظا على وقت حضراتكم والله مش اكتر ولا اقل. ان انا بقول الوقت نستفيده او نستفيد منه ان احنا نسرد لحضراتكم القصة كاملة، وان احنا نحاول بقدر الامكان ان الموضوع ما ينقطعش علشان بس ايه نطلع من الحلقة بالمعلومة كاملة مع بعض كده، بدل ما ايه الاتصالات احيانا بتشرد بموضوع تاني خالص. لما بنتكلم مثلا عن المسيح الدجال، واحده مثلا بتتصل علشان مثلا حصل قضيه طلاق او قضيه خلع او مش عارف ايه والمشاكل. ربنا يا رب يبارك في جميع المسلمين يا رب العالمين، ويحفظ بيوتكم جميعا ويبارك في اولادكم يا رب العالمين. مين معانا مدني؟ الاخت سعاد من المنصوره. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمود اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك انا عايزه انضم لحمله مقاطعه التبرج. ربنا يبارك فيك يا رب ويعزك. انا انتقبت من 8 ايام بس ما شاء الله. ممكن حضرتك تجاوب الالتزام بس؟ ربنا يثبتك يا اخت سعاد ويبارك في حضرتك. واحنا بنتمنى طبعا والله يا جماعه اكبر قدر من اخواتنا الفاضلات ربنا يبارك فيهم يعني ينضموا لعبنا. كذا سؤال بس. اتفضلي اتفضلي يا اخت سعاد. حضرتك قلت المسيح الدجال هينزل بعد فتح القسطنطينيه. هيظهر بعد فتح القسطنطينيه. ما هي القسطنطينيه؟ القسطنطينيه حضرتك اللي احنا تكلمنا اكيد ما شفتيش حلقات بقى. لا اسطنبول بتركيا ان شاء الله. احنا حضرتك اتكلمنا ان هم هيحصل ايه، هيحصل الملحمه، وبعد الملحمه مباشره فتح القسطنطينيه، وبعد فتح القسطنطينيه مباشره هيرجعوا للشام فيجدوا المسيح الدجال. وفي الوقت دوت في صلاه الفجر ينزل سيدنا عيسى ابن مريم ويكون امام المسلمين هو المهدي. احنا بس بنذكر المسلمين يكون امامهم هو المهدي، فالمهدي يحاول يتاخر عشان يقدم سيدنا عيسى عليه السلام. فسيدنا عيسى يقول لا بل انت امامهم، تكرمه الله لهذه الامه. وبعد كده سيدنا عيسى عليه السلام يتولى قتل المسيح الدجال بعد ذلك. يعني الاتراك اللي هيتبعوا المسيح معك الدجال. معاك سؤال ثاني يا اخت سعاد؟ ايوه اتفضلي. حضرتك قلت اللي هيفتح الهند وينشر فيها الاسلام هيتعصم من فتنه المسيح الدجال، اشمعنى الهند؟ اللي هيعمل ايه؟ اللي هيفتح الهند. لا عصابتان. لا ده مش قلت اللي هيفتح الهند. حضرتك برضه ما ركزتيش معايا. يعني عصابتان. لا نص الحديث بيقول عصابتان احرزهما الله من النار. يعني ايه؟ يعني ربنا بينجيهم من النار ويحميهم من النار. عصابه خليك معايا بس، عصابه تغزو الهند